ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا كما ثبت في الصحيح. وقد يحبط الله عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة كما وقع للطائفة المنافقة في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء إلى آخر ما قالوه من الكلام، فأكذبهم الله عز وجل وأكفرهم بمقولتهم تلك. وقد يقولها الإنسان كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله عز وجل عن أهله العذاب حتى تقوم حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، وهو أحسن المتكلمين في هذه المسألة بكلام طويل يحتاج إلى ذهن واقد في حسن جمع شتاته وتفهمه. وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما الجهل بها لانتشار العلم بها اليوم وقيام الحجة في بلاد المسلمين. أما المسائل التي تخفى وتجهل فهذه يجري فيها العذر لخفائها، ومن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه دين النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر لجهله في أصول الدين ويكون بمنزلة أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة. وهذه المسألة العظيمة المسماة بالعذر بالجهل خبط الناس فيها خبط عشواء لغلبة الجهل بما جاء في الكتاب والسنة بحجاب كثيف منعهم من ذلك، وهو القراءة في كلام المتأخرين، فلا يزيدهم كلامهم إلا حجابا كثيفا، لأن من المتكلمين في هذه المسألة ممن صنف فيها من المتأخرين يعتقد شيئا قبل أن يكتب ثم يكتب بعد ذلك، فحينئذ يكون مساق الكلام عنده في سابلة واحدة يريد بها الوصول إلى نتيجة سابقة، فمن قرأ في كتابه أضره ذلك لأنه ينقل ما له ولا ينقل ما عليه، بخلاف من كتب فيها من الأولين، ولا سيما ابن القيم في طريق الهجرتين فقد أتى ببيان واف مغن عن غيره.